السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فنواصل دروسنا في شرح كتاب، في شرح نظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين، وكنا قد أخذنا أكثر من درس في فصل في أقسام الحديث من حيث القبول والرد، وطبقنا بعض التطبيقات على هذا الفصل، فأخذنا فيما يتعلق بالرجال في شرط العدالة وشرط الضبط، طبقنا على راو من الرواة، من يذكره؟ نعم، من يذكر الراوي الذي طبقنا عليه؟ لا، ليس الإمام مالك، أبو هريرة. لا، نعم، عاصم ابن أبي النجود. عاصم بن أبي النجود، لو تذكرون قرأنا ترجمته من كتاب تهذيب التهذيب ابن حجر رحمه الله تعالى، وعرفنا كيف نستخلص الحكم على الراوي من كلام الأئمة الحفاظ، وقلنا إن عاصم بن أبي النجود يعتبر من الثقات، إلا أنه ليس من الحفاظ ويخطئ في حديثه، فلذلك يعني قلنا إن حديثه من حيث الأصل هو صحيح، ولكن قد نتحرز فيما يتفرد به، خاصة لو كان أصلا، ونتحرز بشكل أكبر لو خالفه غيره، وكذلك طبقنا تطبيقا من ناحية مجموع الشروط، يعني التطبيق الذي على عاصم بن أبي النجود كان في شرطين من شروط الحديث الصحيح، وهما شرط العدالة والضبط، ولكن وطبقنا تطبيقا آخر فيه مجموع الشروط، وهو على حديث ماذا؟ نعم، على أي حديث طبقنا؟ نعم، أحسنت، حديث ماء البحر، حديث ماء الوضوء بماء البحر، الوضوء. نعم، أخذنا أسانيد متعددة عن الإمام أحمد، وهنا وضع الآن وضعت الأسانيد في التصميم في اللوحة، لو تطلعون على الأسانيد، إسناد أبي داود من طريق مالك عن صفوان ابن سليم عن سعيد ابن سلمة عن المغيرة ابن أبي بردة، وإسناد الترمذي من طريق مالك أيضا بنفس الإسناد، وإسناد الإمام أحمد أيضا مجموعة من الأسانيد بنفس الطريق، إلا الإسناد الأخير الذي هو من طريق أبي بردة بن عبد الله، وأتمنى أن تكونوا تتذكروا هذه المعلومات، لأنه الآن نحن نريد أن نبني بناء على من حيث وقفنا، يعني نريد أن نكمل الكلام على هذا الحديث ونطبق شروط الحديث الصحيح عليه، حتى نعرف كيف نستعمل الشروط شرطا شرطا ونتحقق من ثبوتها. كنت قد علقت في آخر الدرس الماضي على الإسناد الأخير الذي ترونه في الصورة، في إسناد الإمام أحمد، وهو ما قال فيه الإمام أحمد: حدثنا حسين قال، نعم، حدثنا حسين قال، حدثنا أبو أويس قال، حدثنا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن أبي بردة بن عبد الله عن أبي هريرة. من يذكر لي ماذا قلنا في هذا الإسناد؟ في الدرس الأخير؟ ها؟ نعم أحسنتم، قلنا إنه يختلف اختلاف تعارض مع الأسانيد الأخرى من جهة ومن جهة لا يخالفها، يعني قلنا إن الراوي يختلف. ولكني وقفت على كلام لابن حجر رحمه الله يقول فيه إن هذا الاختلاف ليس تعارضا، بمعنى أن أبا بردة المذكور في الإسناد الذي يروي عن أبي هريرة، لو تلاحظوا كل الأسانيد السابقة هي من طريق المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة، إلا الإسناد الأخير من طريق أبي بردة بن عبد الله وليس فيه المغيرة. لكن وقفت على كلام ابن حجر رحمه الله حيث قال وأبو بردة اللي في الإسناد الأخير هو المغيرة ابن أبي بردة، وهو أبو بردة المغيرة ابن عبد الله ابن أبي بردة، نسب في رواية مالك إلى جده، يعني المغيرة ابن أبي بردة، ونسب في رواية أبي أويس إلى أبيه وكني. إذن هل صار الاختلاف الآن بين أبي أويس وبين مالك اختلاف تنوع، أو ليس هناك اختلاف أصلا، أو اختلاف تضاد وتعارض؟ هذه ثلاثة خيارات، هل الخلاف تنوع أم تعارض أم ليس هناك اختلاف؟ ها؟ نعم أحسنتم، ليس هناك اختلاف بعد كلام ابن حجر، لأن مالك ذكر الرجل باسمه وأبا أويس ذكر الرجل بكنيته، فالمغيرة ابن أبي بردة هو أبو بردة، كنيته أبو بردة واسمه المغيرة، وأبوه اسمه عبد الله وجده أبو بردة، فمالك قال المغيرة ونسبه إلى جده المغيرة ابن أبي بردة، وأبو أويس ذكر كنيته ولم يذكر اسمه ونسبه إلى أبيه فقال أبي بردة ابن عبد الله. إذن ليس هناك اختلاف أصل. طيب لا نطيل في هذه النقطة، عندنا أيضا النسائي أخرج الحديث من طريق قتيبة ابن سعيد، وأيضا من طريق إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن، يعني أخرجه من طريقين، النسائي أخرجه من طريقين، من طريق قتيبة بن سعيد وعبد الرحمن، عن مالك بن أنس، عن صفوان، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة. إذن نفس الأسانيد السابقة. فهذا الجمع الآن للطرق، الجمع للطرق بين لنا أن أكثر من روى هذا الحديث رواه عن الإمام مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة ابن أبي بردة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنه ليس هناك إسناد آخر مما جمعنا فيه اختلاف واضح يتعارض مع هذا الإسناد. نعم هناك بعض الأسانيد الأخرى، ولكن سيتوسع البحث جدا لو ذكرناها، فنكتفي الآن بهذا القدر. طيب الآن هذه هي الخطوة الأولى وهي جمع الطرق. الخطوة الثانية حتى ننظر في شروط الحديث الصحيح، طبعا التنبيه مهم جدا، نحن هنا لن نأخذ كل التفاصيل في تخريج الحديث والحكم عليه، هذا سيكون إن شاء الله معنا في آخر الدورة، فلذلك نحن هنا لن نذكر إلا الشيء الذي يفيدنا في شروط الحديث الصحيح، فهذا التخريج الذي الآن نخرجه والحكم هو ليس التخريج الكامل التام، وإنما هو الشيء المختصر الذي يفيدنا في التطبيق على ما درسنا فقط. فنحن الآن جمعنا الطرق ونريد أن نتحقق من شروط الحديث الصحيح، فنريد أن نتحقق من عدالة الرواة ومن ضبطهم ومن اتصال الإسناد ومن السلامة من الشذوذ ومن السلامة من العلة. نعم الغرفة الأخرى لو الإشراف ينزل الصورة، لو لو إشراف استطعتم تنزلون الصورة، يبدو حتى الإشراف ليس موجودا في الغرفة الأخرى. طيب سنتناول الآن، سنتناول الإسناد رجلا رجلا حتى نعرف هل الرجال الذين في هذا الحديث ثقات أم غير ثقات. عندنا قلنا إن هذا الإسناد، هذا الحديث يروى من طرق كثيرة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، يروى من طرق كثيرة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وما دام أنه روي من طرق كثيرة ومن طرق أئمة أيضا، فهذا يعني أنه ثابت عن مالك. فالترمذي يقول حدثنا قتيبة عن مالك، قتيبة تقدم معنا أنه إمام مشهور. وأبو داود يقول حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك، عبد الله بن مسلم ثقة مشهور. والإمام أحمد يقول حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا مالك، عبد الرحمن مهدي إمام من الأئمة مشهور. إذن الحديث ثابت عن الإمام مالك، فما يحتاج نبحث الآن في قتيبة وعبد الله بن مسلم وعبد الرحمن وننظر لهم، لأنه تقدم معنا إجمالا أنهم أئمة ثقات. إذن الآن نبدأ من بعد الإمام مالك. طبعا تعرفون أيضا أن الإمام مالك من الثقات الكبار المعروفين بالحفظ والضبط والإتقان، فلا حاجة أيضا لأن نقرأ ترجمته. نريد الآن أن نبدأ بما بعد الإمام مالك وهو صفوان ابن سليم، صفوان ابن سليم. فنقرأ في تهذيب التهذيب للإمام ابن حجر رحمه الله، نعم صفوان ابن سليم. قال ابن حجر صفوان ابن سليم المدني أبو عبد الله وقيل أبو الحارث القرشي الزهري مولاهم الفقيه، روى عن ابن عمر وأنس إلى آخره، وعنه زيد بن أسلم وابن المنكدر إلى آخره. قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث عابدا. وقال علي بن المديني عن سفيان حدثني صفوان بن سليم وكان ثقة. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه ثقة من خيار عباد الله الصالحين. وقال العجلي وأبو حاتم والنسائي ثقة. طبعا أنا أقرأ، انتقي لا أقرأ ترجمة كاملة. قال يعقوب بن شيبة ثقة ثبت مشهور بالعبادة إلى آخره. إذن ما حال هذا الراوي، ما حال صفوان بن سليم؟ نعم ثقة بلا شك، ثقة بلا شك، لا ليس لا بأس به، وإنما ثقة بلا شك، وهو من الثقات الكبار العباد، لا إشكال أبدا في تثبته وثقته. طيب عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة، سعيد بن سلمة أيضا نقرأ ترجمته من كتاب تهذيب التهذيب لابن حجر رحمه الله تعالى. نعم سعيد بن سلمة، لاحظوا عندنا في تهذيب التهذيب من معه الكتاب، من معه الكتاب، عندنا راويان بهذا الاسم سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام العدوي مولاهم أبو عمرو المدني، وعندنا سعيد بن سلمة المخزومي من آل بن الأزرق. أيهما صاحبنا، الأول أم الثاني؟ الثاني، نعم، لأنه عندنا في الإسناد أنه من آل ابن الأزرق. قال ابن حجر روى عن المغيرة ابن أبي بردة عن أبي هريرة حديث البحر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وعنه صفوان ابن سليم والجلاح أبو كثير، وهو حديث في إسناده اختلاف، قال النسائي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، قلت يعني ابن حجر، وصحح البخاري فيما حكاه عنه الترمذي في العلل المفرد حديثه، وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد. طيب، إذن سعيد بن سلمة، ما حال سعيد؟ نعم، ثقة ثقة، وثقه النسائي، والإمام النسائي من أئمة الجرح والتعديل الكبار. طيب، قال عن سعيد بن سلمة عن المغيرة ابن أبي بردة، أيضا نبحث في كتاب تهذيب التهذيب في حرف الميم، المغيرة ابن أبي بردة، المغيرة ابن أبي بردة. عندنا أيضا راويان، أيضا عندنا راويان المغيرة ابن أبي بردة. الأول المغيرة ابن أبي بردة الكناني، ويقال ابن عبد الله ابن أبي بردة، ويقال عبد الله ابن المغيرة ابن أبي بردة، وقلبه بعضهم. والثاني المغيرة ابن أبي بردة، ما ذكر نسبة، قال عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه ابن ابنه أسلم ابن سليمان، قلت هو مجهول كالراوي عنه. أي الراويين صاحبنا؟ الثاني ها ولا الأول؟ الأول، نعم الأول. الثاني رمز له بتمييز، قبل أن يذكر الاسم قال تمييز، والأول رمز له بأربعة، رقم أربعة قبل الاسم، ورقم أربعة هذا يعني أن المغيرة هذا هو من رجال الكتب الأربعة، السنن الأربعة، أبو داود والترمذي النسائي وابن ماجه، بمعنى أن حديث المغيرة بن أبي بردة موجود أو رواياته موجودة في السنن الأربعة. أما الثاني فرمز له من بتمييز، وتمييز هذه تعني أنه ليس من أصحاب الكتب الستة، أن حديث هذا الراوي ليس في الكتب الستة، وإنما ذكر تمييزا يعني لتوافق الأسماء. طيب، إذن صاحبنا هو الأول، وكما قال في اختلاف في اسمه وكنيته إلى آخره. قال روى عن أبي هريرة حديث البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته، وقيل عن أبيه عن أبي هريرة، وقيل عن رجل من بني مدلج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك، وعنه سعيد بن سلمة، وقيل سلمة بن سعيد، وقيل عبد الله بن سعيد إلى آخره. قال الآجري عن أبي داود معروف، وقال النسائي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال ابن حبان من أدخل بينه وبين أبي هريرة أباه فقد وهم. وقال علي بن المديني المغيرة بن أبي بردة رجل من بني عبد الدار سمع من أبي هريرة ولم يسمع به إلا في هذا الحديث. نعم. طيب، الآن من ناحية ثقة الرواة، ما رأيكم في جميع الرجال الذين في هذا الإسناد؟ ليس فقط، نعم المغيرة ثقة كما قرأنا، لكن الجميع، نعم كلهم ثقات. طبعا كون الرواة كلهم ثقات هذا لا يكفي للحكم على الحديث بالصحة، وإنما هذا يحقق لنا كم شرط من شروط الحديث الصحيح؟ كم شرط؟ عندنا ثلاث إجابات، شرط، شرطان، ثلاثة شروط، أربعة. جاتنا إجابة رابعة، أربعة شروط. في أحد عنده خمسة شروط ولا الأربعة فقط؟ طيب الصواب شرطان، شرطان، شرط العدالة وشرط الضبط، لأنه قد أخذنا ودرسنا، قد أخذنا ودرسنا أن كلمة ثقة تعني أنه عدل ضابط، ثقة تعني أنه عدل ضابط. فهذا الآن تحققنا من هذين الشرطين، شرطي العدالة والضبط. بقي لنا الشروط الأخرى، وهي شروط اتصال الإسناد. وشروط اتصال الإسناد، شرط اتصال الإسناد، يعني الباحث المبتدئ في علم الحديث قد يجد صعوبة في هذا الشرط. لماذا؟ لأن أكثر الأسانيد مروية بالعنعنة، والرواية بالعنعنة هل هي صريحة في الاتصال أم ليست صريحة؟ صريحة أم ليست صريحة في الاتصال؟ ليست صريحة. لاحظوا، نحن لم نقل إنها منقطعة، لكن نحن نتكلم هل هي صريحة أم ليست صريحة؟ هي ليست صريحة بلا شك، ليست صريحة في الاتصال. طيب، يعني ما الحل أو ما الموقف أمام هذه العنعنة الموجودة في الإسناد؟ هل نحملها على الاتصال أم نحملها على الانقطاع أم نتوقف فيها؟ هذه العنعنة، العنعنة نحتاج أن نثبت سماع الراوي الذي قال عن، نثبت سماعه من شيخه المذكور في الإسناد، ليس بالضرورة أن نثبت سماعه في هذه الرواية خاصة. لاحظوا، ليس بالضرورة أن نثبت أنه قال سمعت شيخي في هذا الحديث بعيني، لا، يكفينا أن نعرف أنه سمع من شيخه ولو مرة واحدة. فإذا عرفنا أن هذا الراوي سمع من شيخه ولو مرة، فإن العنعنة في باقي الأسانيد تحمل على الاتصال، يعني كما قال الأخ أو الأخت، إثبات السماع عموما. إذا ثبت السماع ولو مرة أو من طريق إثبات أحد الأئمة، فإن ذلك يدل على الاتصال في ما يعنعن في باقي الأسانيد. طيب، طبعا هنا أمر مهم، وهو أن كثيرا من الرواة، كثير من الأسانيد لا يحتاج المتمرس فيها إلى بحث في معرفة سماع الراوي من شيخه، وذلك لأن المتمرس يعلم أن أكثر، يعني يعلم كثير من الأسانيد، يعلم حالها من جهة الاتصال والانقطاع من جهة شهرة الرواة. يعني مثلا يعلم كل متمرس في علم الحديث أن ابن عمر سمع منه نافع وعبد الله بن دينار وسالم، ويعلم أن نافعا سمع منه مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم، ويعلم أن مالكا سمع منه عبد الله بن مسلم القعنبي ومعن بن عيسى القزاز وعبد الله بن نافع الصائغ وعبد الرحمن بن مهدي وإلى آخره. وكذلك أي متمرس في الحديث يعلم أن أبا هريرة سمع منه أبو صالح السمان و يعقوب الحرقي والأعرج ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ويعلم أن أبا صالح السمان مثلا سمع منه الأعمش وسهيل بن أبي صالح، ويعلم أن الأعمش سمع منه سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، ويعلم أن أبو معاوية محمد بن خازم الضرير سمع منه أبو بكر بن أبي شيبة، ويعلم أن أبو بكر بن شيبة ابن أبي شيبة هو شيخ البخاري وشيخ الإمام مسلم. فهذه الطبقات والأسانيد كثير منها مشهور جدا. والباحث أول ما يبتدئ يحتاج أن يبحث في كل راوي هل هذا سمع من شيخي أو لا، وهي هذه معلومات تعتبر مسلمة ومعروفة عند المحدثين. طبعا أيضا كونها معروفة لا يعني أننا لا نستطيع إثباتها، هي تثبت، ولكن المقصد والمراد أن كثير من هذه السلاسل الحديثية هي معروفة يعني بالاتصال. أغلب الانقطاعات أو أغلب المواطن في الأسانيد التي تحتاج إلى تدقيق من جهة الاتصال من عدمه هي ما بين التابعين والصحابة. كثير أو أكثر الانقطاعات إنما تقع بين طبقة التابعين والصحابة. نعم يوجد انقطاعات فيما قبل ذلك ولكن أو فيما بعد ذلك، ولكن فيما بين التابعين والصحابة أكثر ما يقع من انقطاع، ولذلك يحتاج أن نتثبت في الأسانيد في هذه الطبقة خاصة وفي غيرها لوجه عام. عندنا في هذا الإسناد في طبقة ما بين التابعي والصحابي عندنا تصريح بالسماع، المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة، وكلمة أخبره تعني أن ماذا نستفيد منها؟ أخبره أن المغيرة سمع أبا هريرة. الاتصال بين من ومن؟ بين من ومن؟ نعم أحسنتم، الاتصال بين سعيد والمغيرة من كلمة أخبره. لاحظوا من كلمة أخبره نستفيد الاتصال بين سعيد والمغيرة، لأنه قال عن سعيد أن المغيرة أخبره، إذن هذا سماع بين سعيد وبين المغيرة. والطبقة الثانية أخبره أنه سمع أبا هريرة، فهذا نستفيد منه السماع ما بين المغيرة وبين أبي هريرة. إذن عندنا هنا سماع ما بين المغيرة وما بين نعم ما بين سعيد والمغيرة وبين المغيرة وأبي هريرة، وهذه أهم الطبقات في معرفة السماع. عندنا في باقي الطبقات هي طبعا مشهورة لا إشكال فيها، مالك عن صفوان لا إشكال فيها، مثلا رواية صفوان عن سعيد نحتاج أن نتثبت فيها. عندنا أكثر من طريق، يعني الباحث يكون متيقظا لمعرفة الأدلة التي تدل على السماع. مثلا من الأدلة التي يستفاد منها في معرفة السماع تصحيح الأئمة. إذا وجدت أن الأئمة قد صححوا الحديث فمعنى ذلك أنهم حكموا باتصال الإسناد وبثقة الرواة. هذا في الجملة قد يقع هناك استثناءات لهذه القاعدة، ولكن هذا في الجملة. إذا لم يعرف إلا هذا الطريق للحديث، لم يعرف إلا هذا الطريق فقط، فإن ذلك يدل على السماع. عندنا مثلا من تصحيحات الأئمة لو تلاحظون وجدنا أن ابن حجر في تهذيب التهذيب أشار إلى أن البخاري صحح الحديث. من يذكر في أي كتاب؟ من كان مستمعا استماعا جيدا؟ نعم لا لم يقل في التاريخ الكبير. الزبير إجابتك جيدة لما قلت الأدب المفرد، هو قال المفرد لكن ما قال الأدب، قال العلل المفرد، ويعني بالعلل المفرد للترمذي طبعا يعني العلل الكبير، يعني العلل الكبير. في العلل الكبير الآن معي الكتاب، قال أبو عيسى: سألت محمدا يعني البخاري عن حديث مالك عن صفوان بن سليمان عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن البردة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول الحديث، فقال: هو حديث صحيح. فقال: هو حديث صحيح. هذا صحيح من البخاري، صريح للحديث جدا، وهو يفيدنا في قضية الاتصال. لكن طبعا هو ليست هذه هي الطريقة الأساسية لإثبات الاتصال، وإنما هذه الطريقة من الطرق التي تفيد. نحن نريد أن ننظر مثلا في هنا في رواية صفوان، ننظر في كتب المراسيل. رواية صفوان عن سعيد ابن سلمة، هل ذكروا في هذه الرواية انقطاعا أم لا؟ إذا رجعنا إلى كتب المراسيل مثل مراسيل أبي زرع العراقي، لا نجد ذكرا لانقطاع بين صفوان وبين سعيد بن سلمة. ونجد أنهم ذكروا أنه يروي عن سعيد بن سلمة من ناحية الرواية. طبعا الرواية فقط لا تفيد الاتصال بذاتها، ولكن إذا ثبت أنه يروي عن سعيد ولم يثبت انقطاع، لم يذكر أحد انقطاع، ثم تأتينا تصحيحات الأئمة لهذا الحديث، فهذا نقطع به أن الحديث متصل وأن رواية صفوان عن سعيد متصلة. إضافة إلى ذلك أن الإمام مالك قد أخرج الحديث في موطئه، والإمام مالك إذا أخرج الحديث في موطئه مسندا، يعني ليس من البلاغات والمقطعات، وإنما من الحديث مسمات رواتها المتصلة، فإن ذلك يدل على أن الحديث صحيح. فمالك لا يخرج حديثا مسندا في موطئه إلا وهو صحيح. فمن هذه القرائن ومما بحثنا نعرف أن الحديث متصل الإسناد، فشيء عرفناه بالتصريح بالسماع، وشيء عرفناه بوجود الرواية مع عدم ذكر الانقطاع في كتب المراسيل، ومع تصحيح الأئمة لهذا الحديث، كل ذلك يدل على الاتصال. بقي لنا أن ننظر في شرطي السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة. السلامة من الشذوذ تكون في التفرد. التفرد إذا كان مستنكرا، وفي مثل هذا التفرد ليس هناك ما يدعو للاستنكار في الحديث، من جهة أن التفرد مثلا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة لا إشكال فيه، لأن سعيد ليس من الرواة المكثرين الذين لهم تلاميذ كثر حفظوا حديثهم وضبطوه وأتقنوه ودونوه، بحيث نقول إن تفرد صفوان عن باقي الأئمة إن فيه إشكال، وإنما سعيد كما ذكرنا في تهذيب التهذيب يفهم أنه ليس له إلا هذا الحديث أصلا، يعني هو ذكر أنه هو راوي حديث كذا، وهذا يفهم منه على الأقل أنه في الكتب الستة ليس له إلا هذا الحديث. وتصحيح الأئمة أيضا لهذا الحديث يدل على أنه ليس بتفرد منكر ولا بتفرد شاذ. وأما السلامة من العلة فإننا نعرفها بجمع الطرق، ونحن قد جمعنا الطرق ورأينا أن رواية الأثبات لهذا الحديث هي من هذا الطريق المتصل الصحيح، ولو وقع خلاف يسير في هذا فإنه لا يؤثر، لأن الأثبت ممن روى هذا الحديث هو الإمام مالك، والإمام مالك هو من حفاظ الدنيا في الحديث، فمن خالفه في الغالب أن يكون قول مالك هو المقدم. ولذلك في العلل الكبير أيضا للترمذي، قال الترمذي بعدما قال البخاري أن الحديث صحيح، الترمذي يقول: قلت، يعني يناقش محمد بن إسماعيل البخاري، هشيم يقول في الحديث المغيرة بن أبي برزة، قال: وهم فيه، إنما هو المغيرة بن أبي بردة، وهشيم ربما يهم في الإسناد وهو في المقطعات أحفظ. نعم، هذا الذي ذكره. والدارقطني أسهب طويلا في ذكر الاختلاف في أسانيد هذا الحديث، غير أن التفصيل لا يهمنا الآن، يعني الدقائق والتفاصيل كما أسلفنا تأتي بإذن الله في آخر الدورة مع التوسع في تخريج الأحاديث. نحن هنا نريد أن نأخذ فكرة عن كل شرط. الشاهد أن جمع الطرق لم يكشف لنا عن طريق واضحة تضعف لنا هذا الطريق، لأنه لو جمعنا الطرق فوجدنا أن الثقات مثلا خالفوا الإمام مالك فرووا هذا الحديث عن سعيد بن سلمة مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فنحن هنا نقول ربما هذا الإسناد يعل هذا الإسناد. لكن بما أن غالب من روى من الثقات رواه عن مالك، ومالك هو من أثبت الناس، فنقول إن إسناد الحديث هو طريق مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وبذلك نعلم أن هذا الحديث صحيح. وإذا وجدنا تصحيح البخاري لهذا الحديث فنحن نقطع أيضا أنه حديث صحيح، يعني أقصد نقطع أن حكمنا واجتهادنا صحيح. لماذا؟ لأنك لن تجد مثل البخاري رحمه الله في تصحيح الحديث، فهو من أكبر الحفاظ ونص بنص واضح على أن هذا الحديث حديث صحيح. وأيضا الترمذي رحمه الله تعالى مر معنا أنه قال حسن صحيح. طبعا الحديث صححه جماعة، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان، وهذا تصحيح منهما لهذا الحديث. إخراج ابن خزيمة وابن حبان للحديث في صحيحيهما هو تصحيح له، هو تصحيح له ما لم يقع استثناء من ابن خزيمة. ابن خزيمة في بعض الأحاديث يخرجها ويقول إن صح الخبر، إن ثبت الخبر. على كل حال، الآن عرفنا كيف استخرجنا موضوع العدالة والضبط واتصال الإسناد والسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، ورأينا حكم الأئمة أيضا على هذا الحديث، وبذلك نعلم أن هذا الحديث حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة، وإن لم يكن مخرجا في صحيحي البخاري ومسلم فإنه صحيح. نعم، نكتفي بهذا التطبيق في هذه الليلة، وإن شاء الله غدا ننتقل إلى باب جديد من أبواب النظم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأذكر الجميع بحفظ الأبيات، المبادرة بحفظ الأبيات قبل أن تتراكم. الآن الحفظ سهل جدا، يستطيع الإنسان أن يحفظ عددا قليلا من الأبيات، وإن شاء الله في الاختبار سيكون هناك طلب أو أسئلة في ما يتعلق بالحفظ. بالنسبة للتفريغات، هناك بعض الطلاب اجتهدوا جزاهم الله خيرا في تفريغ هذه الدروس، وهذا هذه التفريغات موجودة وموجودة عند الإشراف، فنرجو من الإشراف أن ينشر هذه التفريغات. ولكن مع التنبيه للجميع أن هذه التفريغات ليست معتمدة، يعني لم تراجع من قبل من يلقي الدرس، وإنما هي اجتهاد مشكور من الطلاب، ويستفاد من هذه التفريغات في المراجعة، ولكن كما قلنا هي ليست معتمدة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.